قال سمعت عمير بن سعيد النخعي قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه. يعني علي رضي الله عنه كان يتأسف يقول ليس هناك أحد أقمت عليه الحد ومات، يعني لا أتأثر بذلك ولا أخاف منه شيئا إلا واحد وهو شارب الخمر، فشارب الخمر لو جلدته ثم مات أؤدي ديته. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حد له حد، فيعني فموته بسببي لا بد أن أؤدي ديته، وهذا من باب ورع. وبه إليه قال حدثنا مكي، وذلك أنه أبو بكر يعني 40 شدد عليهم فصار 40، ثم تكاثر الناس في عهد عمر وتكاثروا بحيث أنه كثر السكران، فاستشار الصحابة رضي الله عنهم ماذا نفعل، هذا حد السكر هذه 40 ما نفعل، ماذا نفعل، كم نعد؟ فقال كلهم برأيه، قال عبد الرحمن بن عوف إنه إذا سكر هذه، وإذا هذه قذف، وإذا قذف حد القذف كم؟ 80 جلدة. إذن اجعلوا 80، فجعله عمر رضي الله عنه 80 جلدة، يعني ردعا وزجرا للناس.